أرجع كان يعاني مشكلة جسيمة وستذكرون ما أقول لكم. الناس كلها تتكلم عن علاقة بالمسلمين. ولما كان حزب الله ابن الصغير انا تكلمت وتكلم غيري وكتبنا عقائد الرافضه وخفنا على اهل السنه ان يستثمروا بالشيعه والرافضه لان الجرائد المستقله كلها تقصد بهار الشيعه. اغلب الصحفيين في الجرائد المستقله شيعه او عندهم بدون تسليم. فبقوم المسألة دي مطلعة فتطلع مطلعة السنة يقولون أيها الثالث النبي وبعد الجوائز المستقلة تنشر الصورة بتاعته طبعا بلد السنين وبيت مولود في الإسكندرية في الشهر اللي حصل في حرب سموا نفسهم حتى تصرف بيت مولود ويقول من أهل السنة. احنا اتكلمنا وبينا عقائد الباطله دول وان اعدى اعداء هؤلاء الباطله اهل السنه ويا ناس الشقيقه للصف الثاني ده الصف اللي فلت من زمان الذي كان يفرق بل تخدم الجديده كيف بكل اسرائيل فريق جدي الخلاف وكل المسلمين. كثيرون من الذين نامون على الوقت ده بعد ما اول مقدار السن تخرج فيه وقال لي عندك حق. يعني عندك حق يعني ما يفوقش الا اذا حدث الكارثه يعني لازم تحصل كارثه عشان يفوق. طب ما تفرق انا واحد بيجيب لي احنا عارفين المصادر الاصليه ومطلعين على مراد الشيعه كويس عارفين مالهم الباطله. أترضى أن يقول أحد أبو بكر الصديق كاذبا؟ هم الممكن أبو بكر كاذب، عمر كاذب، عثمان كاذب، عائشة كاذبة، حفصة كاذبة، الصحابة كاذبة، ما عدا ست أنا الباطل اللي عمالين يطبقوا صبروا له حسن بطل الله وإيراد الله معنا 15 مليون سني اللي عايشين في ايران يعاملون معامله الاقليات المسلمه في بلادكم بل والله العظيم الاقليات المسلمه في بلادكم تدعم بالاستقرار والامان اكثر من اهل السنه في ايران. هذا مشكله كثيره. فما هذا لما يجي يقول الصحابه كفر وفي دعاء ودعاء صالحين قريش. تعرف مين صالحين قريش؟ أبو بكر الدعاء علاقة صالحة ونص. له عشر شروط عند الشيعة. اللهم انفع الطاغوتين أزكاك ولي أبا بكر وعمر وانفع ابنتيهما. لا إعداد الناس للشيعة أي دفع عقائد الشيعة على أهل السنة. والشيعة عندهم حاجة اسمها نظام كوفي تقية ما يمثل البطل يشوف اللي انت عايز ايه ويعمل لك اللي انت عايز. يعني لا يمكن يدخل المتشيعون في مصر ويشتموا ابو بكر ابدا شغل عمر ده يظلمون في الحجاره. لكن ما لا يثني على ابي بكر اذا ابتدع يثني ما فيش مانع على اساس ان احنا كفر ويبقى هجران بقى يتقي المنتهى. اقول لك ما يجوز تعرفوا ده عمل ايه؟ قد عمر أبو إيران عمل مآب لسيدنا أبو إيران مجوس مكتوب عليه كده قلب أبي لؤلؤة المجوس رحمه الله. الكون في مصدر عمر في عيد عيد مصدر عمر شهر 6 لهذا كان العيد عيد مصدر عمر شهر 6 لهذا وقلت في بعض البلاد العربية التي ليست فيها الشيعة في هذا الوقت خلوني قالوا تعالى صبر ايه الصيغه والكلام ده؟ اما اختار عمر عمر اختار يحتاج ايه ولا ايه؟ الرئيس الايراني خطب خطبه الشيعه يهنئهم بمقتل عمر يهنئهم بمقتل عمر ويعتقدون ان الملائكه لا تكتب ذنوب العباد ثلاثه ايام اجتهادا بمقتل عمر عشان كده افضل وعي بهم مصدر عمر الزنا والنواب وشرب الخمر والملك مفيش حاجه فيعيد الوقت عن زيك انا النهارده لما اكون عايز علماء عندي عشان يدرسوا عقيده اهل السنه للجماهير وخلوهم يعضوا على دينهم بالنوافذ في النجمة القادمة الآن النجمة القادمة الآن نحن التغير الشيعة في العالم 200 مليون فقط لا ايه؟ 72 مليون في ايران والبقيه 200 مليون في العالم الآن نكون هو القاعدة ولا نكون هو القاعدة الشيعة في لبنان ادوا لطريق انا على هذا خلاص وطريق احد الوقت تطبق الوزاره خلاص وايران البرنامج الناوي الايراني لسه شامل الدنيا لحد النهارده والله دلوقتي هو في الاسد وعمل الحاسه ويبرز ويبعد والكلام ده ولا في حاجه الا اسرائيل بتعمل غواصات نوويه تحت الارض عشان تراقب المفاعلات النوويه الايرانيه قال اذا حد اقرب مني فاحسبوني انا مش هروح عليه بس اشوف انا عامل وطبعا هم خايفين منه مش خايفين لا خايفين منه تعال خايفين منه ليه؟ لان ايران عندها 34 مفاعل نووي وطبعا اغلب اللي قاعدين يمكن مش فاكرين طبعا من سنه 80 سنه 80 كانوا لسه فريق ما زرعوش يعني او كان سنه 80 اسرائيل ضربت المفاعل النووي العراق المفاعل النووي العراق كان لسه يدوب الغيوم كده شوف كده الاسرائيلي وعدت وصلت للعراق وضربت المفاعل النووي يعني لم تخرج ليه المفاعلات النووية في العراق قائمة ايران عندها 34 مفاعل طلبات المفاعل جايين من امريكا الى اليمن وروسيا والكلام ده ايام الشارع ايام الشارع ايران كانت امريكا بتعمل كشوط للمنطقه عشان تجد المنطقه وكلام فكانت عندها مفاعلات نووية والحاجات دي بحيث ان ايه يبقى قوي. في مفاعلات نووية مداها يصل الى تحت الارض بحيث ان احدى القنابل ما توصلش العمق المفاعلات. فهم مش عارفين دلوقتي اي مفاعل نووي هو اللي في التحصيل. واي ضربة لابد ان تكون مؤثرة هيضرب في المفاعل ده ممكن ما يبقاش فيه. يبقى سحب للدنيا وما حصلش هدف. فمش عارف ايه ولا عارف يروح لكن اذا حصل المضاربه ضربه ونجدته مؤثره المضروب مباشره اسرائيل لان عنده صواريخ غاصب وقاصب والكلام هو في تصل الى 3500 كيلو وممكن تحت الروس نووي فده لو اتكلم كده وحصلت حاجه لو كده بسبب الضربه اللي حصلت وكبرت وجعته ومع كده ست صواريخ وحمال الروس رايح على صواريخ الاسلام راحت هم بيقولوا كده ده ربنا قطع الشغل لا هو قال لك اللي يفضل يطوش يعني ضروري العلم اللي عنده على اليمين بس لا راح ولا جه وما اي واحد يهودي ولا يسال من ثلاث ولاد فما هوش ناس وهم بطلوا الحرب مع لبنان ليه؟ عايز لبنان ليه؟ الخزائن خزائن الأبواب خزائن المعدات الكلام ده ولا لها قيمة أبواب الدنيا كلها عندهم لكن إذا مات الفرد عروس على طول ولا دلوقتي سنه 35 سنه ولا 20 سنه بتاع على ما يطلع ولد ياخد مكان عايز 20 سنه يطلع ولد مجنون. فمساله الاغراض هتكون كارثه بمعنى الكلمه. فاهمين مش عارفين اتخذوا ايه القرار والكلمه سالك فيها الكلام. اثار احجام اهل السنه جميعا صمود رئيس الزواج في وجه امريكا والكلام مبسوطين جدا منه ويقول لك كلنا مسلمين ومش عارفين الكلام ده كلنا بنصلي والدول الاسلاميه والعربيه كلها في شويه وقت. فدي فتنه خطيره مجسيمه جت على السنه. احنا لا عندنا حد يتكلم بوجه الله صح يعني. او كده انا بقول لك يا حبيبي انا مش عايز اتكلم مع الشيعه ده حاجه بسيطه بيننا وبين الخلافات كده بسيطه ومش عارفين الكلام ده. عن الجمعة في البيت هنا لما بتكلم مع الشعب كله ما بتلاقيش حاجة بينه وبين الشيعة والكلام ده. قال له طيب 73 كده حديث الفرق الدماغي على 73 كلها في النار. قال لا الإمام عبد الحميد محمود عفوا على الرواية عفوا يعني لا تجاهش مثلا أو لا ده كلام الناس اللي ملهوش مجال اللي كلهم في الجنة إلا واحدة. مين الواحدة دي بقى؟ يا ريت تبقى مصر. من هي الواحدة التي في النار؟ شيعة مين؟ الكلام الرجل ده انتوا بتخدعوا مين؟ ده أهلكم. أنت بتزعل ناس بيسلموا بيسلموا بتقول له أنا أهلك أنت ما وقعتش معاه وأنت ما سبتش الفساد. إحنا نحن دعاء قمصة ولا فتنة ولا كلام. إحنا الشغل موجود. لن يكون يوما من الايام شيئا واحدا عشان تتغير. لا فاحنا يا جماعه محنتنا الجسيمه في عدم وجود اهل العلم.